بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وحن كده حجرني في سورة الأنفال، وحن كشكين إن غزوة بدر آيذه الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي أيان كده حجرني أيضا الله سبحانه وتعالى وحن وقشي قيا ذاتك كفارتا إن أي حوله ذا كبحيان إن أي كهر استاغان ذاتك إن أي حق كهر استاغان توحيدك إن أي كهر استاغان مركا حولها باطلك أي كبحينيان الله حوليه وحي نقونيسا مالك قيامها حسرة وندامة شليت أي كن نقونيسا وانا اللقاء كان دونا ما لن تقيامها النار أي مدانا يانو إلهي أقلنا ياو يان. إن الذين كفروا كوي كفار تأها إيه قالوا بي ينفقون ويبحنا يان أموالهم حوله ذبي بيبيان يبحنا يان وحيكو بحنا يان باطل كي إنو كر نقضه حقنا إني هوس مريان أي أبحنايا محي حوله ذو أبحنايا ليصدوا إني جيريان ضدك أي الناسوي ضدك إني جيريان عن سبيل الله الله وذذيس إني كجيريان درتيد بي حولها أبحنايا مركاس ربي وحوليه فسينفقونها ويدحن دونان حولها أو إنفاقا لازم وإنو دعوه ويديبيان وحوله ويدحنايا إن يحققه الاستقام بينه وبحنايا ثم مركي بحيان دبذي تكون وحي أهاني عن أمواشي وي حوله أي ديبين أي وحي نقنيس عليهم دشوذا حسرة قوم ما يشليتو أي يكون نقونا يساويا ثم مركاك بعدنا يغلبون واللقات كاني مركي حوله بيبان دبدي ماها حوله أي بحياني لبقوا كين يسيه واللقات كاني وي واللق غالب نقونا يا والذين كفروا كوي كفارتها حق ديدي يحشرون واللكل من مالت قيامها إلى جهنم نار جهنم اللي يراهدو ايا لو كلمن ايا مالتا استيامها ويان ايضا يعني سببت اي كسو دكتي اما قيبت اي كهب ليسو وارنك ابن اسحاق وورنا اي صاحب السير وسند كيسو وكورنا ايو عن الزهري محمد بن شهاب الزهري وكورنا ايو وحوليه هاي sawta aydan ay ku soo degto waxay ahayd waxay ka warramaysaa mushrikiintii markii qaswatu badr lagaga adkaaday tijaradii abu sufyaan oo wadeena ay badbaaday oo ay makka tagtay dadkii marka soo jabay oo mushrikiinta kamid aha oo makka soo gaaray oo soo cararay ayaa waxay u tageen أبو سفيان أو تجارة داس مدح كأها إيه عدكستو تجارة داس حول كل هيد عدكستو حول كل هيد إيه أبو سفيان أو مدح ميش كأها أيه أتغين مركي أتغين وحكوية لهذين وحك أكتهين يعني ماركتي وحي لهذين محمد إيه أصحابتي سئن أي مارت النجات كادين وضدك إن خيارك أها يأضياش إني ما ضحري إني اللاين وضدكهم بيران سدا درت وحن عطسنا هنا حولهان حد يمد أو أبو سفيان وصوب مارتي لا يمد إلهي وبدبادي حولهاس إن أنجا نلصيو نلكو كالميو si aanu maxamed mar labaad ula dirirno mar labaad aanu gola dagaal galno xoolahaas aan kula dirirno waxaan maartay laga yaaba inaan ka argudano maxamed oo sida uu maartay odayaasha iyo khiyaartii nooga laayay inaan ka argudano baa la arkaa marka xoolahan aan ku kaalmayo hana la siiyay yiraahdo sidii ba marka xoolahaas ay u siiyeen yaani diyaar garowgi ay bilaabeen waa kuwii ghazwatu uhud dagaalka ku aaday xoolay ku dagaal galeen ayay ahayd weeyaan marka arinkaas ayay sameeyeen hadalkaas maxamed ibn shahab az-zuhri oo warinaayo waxa kale laga wariyay abdullah ibn abbas inay maartay hadalkaas oo kale uu leeyahay aydan halka arinkaas ayay ku soo dagtay buu oranayaa weeyaan in la iska caam yeelo marka aayada sabab khaas ah ku soo dagto laakiin la caam yeelo ayaa sax ah oo la yiraahdo عد كست كل جيد، والله سبحانه وتعالى جد كيس إني يعني حق إني كجهر تكتادوني سحولك بحس أو إذل أيضا ويقبسني سال زمن كودونا بهجوجو، وقت كودونا هجوجو، أيضا نوي مارتي ويكود عيسى يعني وحان لو جد جيا، قف كنوع عصو كرس مايو إن أدونك أو مارتي يعني نبكى أو كجاري. arintaas marka adduunyada inuu ku gaaray qabl aakhira aakhira markii la tagana dibkaan iyo dib maarta shida badan iyo nar inuu qofku la kulmi doono adduunkana laga gaadkaan doono marka macnahaas in la iska caam yeelo ayaana maarta oo markasta meel kastaba cid kasta oo xoolaha ama uxud ku bixisay ama maartay dagaal kale muslimiin lala diriraayo ku dhiibtay aayadan way camimaysaa in la yiraahdo weeyaan macnahaas in caamka loo daayana saxiix ah weeyaan إن الذين كفروا كوي حق ديري وقال ذا أها ينفقون ويبحنيا أموالهم حوله ذا بيديبيا وحي حوله ذا أبحنيا ليصدوا عن سبيل الله أي ليصدوا الناس عن سبيل الله تتك إني كجيريان وذري إلهي وحق أهي توحيدك إني كجيريان أي حوله ذا أبحنيا فسينفقونها way bixin doonaan oo waxay ku bixin doonaan asad aan sabiilillaahi bi xoolahooda ku bixin doonaan si ay maartay xaq u buriyaan baatilka ugu gargaaraan tooxiidka maartay tooxiidu raxmaanna ay u buriyaan diintii cibaadatu al-awthaan wal-kufr ay kor noqoto daraadeed bi xoolahooda u dhiibayaan weeyaan thumma markay xoolahaas dhiibaan تكون عليهم حسرة تكون أمواشي يحوليه وحي نقنيا عليهم دشودا حسرة قوم ما أي يكون نقنيا يعني ماذا كيش الله يان أي نقن يساوي يعني ندامة وتأصفا أي نقن يساوي حزن يمرك أي يكون نقنيا محايا الحوليه نويل بحيان وحقولي سلعنا لما أركوين كما نقولي سنيان ويان محايا لي الله سبحانه وتعالى نور كيسو تام يلي مركا ايغا ان با قوما ما ان شاء الله يتدا كدنبينيسا ويا ثم مركا كبعدنا يغلبون وا لغا ادكان يعني وا لغا ادكان يو ما غوليسانيان خولهينا وا دافين حزب الله نوا او غوليستي الله حزب جيسي وا غوليسانيا ويا والذين كفروا كوي كفارتها او حق ديدي اي استمروا على الكفر وماتوا عليه وي. قفك حق ديدين القاتة ديدي قال لماذا دائمي إله كقد انتو هذا قفك كفر قد انتو يحشرون ضدك سوال كل من إلى جهنم نارت جهنم اللي يرادو أي الله كل من أيهوه ما لنت قيامها نارتا سيقليا هو الله سبحانه وتعالى كعذاب أيهوه سيد جمال الدين القاسم رحمه الله في كتابه التفسير تفسير كيس أكله محاسن التأويل وحوليه آيدا حلقة قادنا يا بولي وفي الآية خطر المعاونة على معصية الله وأن الإنفاق في ذلك معصية، فيدخل في هذا معاونة الكفار والظلمة على حركاتهم في البغي والظلم، وذلك بيع السلاح والكراع مما يستعين بذلك على حرب المسلمين. يعني هذا الكاس هذا الآد قيمة بدنوي آية دحل يدوح كجر إليها خطر وين أيا قصرا أو أه إن معصي إله لسكو كالمي معصي إله معصي ديسا إن لسكو كالمي خطورة إيلادا خطرة إيلادا أيا آية دا كل حسوغا يعني معاصي إلهينا إن حول اللغو بحيو أيا كل حسوغا إن حول اللغو ديبو معصي إلهي أيا آية دا سكو سوغنوي وحسوغا ليبو يري قال هذا إيادتك ظالمين تا إن دقاقو ذا إي حركاتكو ذا إي دقالك أي ظلمك إي بغيك أي دتك مسلمين تكو حيان إن لغو كالميو ودد مسلمين لغو كالميان أيا لغاق هذا نايا وحلم إذا إن هبك الله قدو قال إن أدهوبو إيبسو سيء كفاء مسلمين أقول لايان إن أدحول هذا ديبتو سيء مسلمين أقول لايان inaad adiga hor seedo oo gaaladii hor wado oo dad muslimiin aad ku baabiiso iyo waxa soo dhan ayaa soo galaya booliye mimma yastaeenu bidalika ala harb almuslimin muslimiin lala diriro waxa loogu yaacay ugu kaalmeysanayaan oo dhan in loogu kaalmeeyo khatartaas macsiyadaas ayaa maartii ku sugan booliye marka aad iyo aad wa khatura way muslimiin tanasiideedaba gaaladu badanaba kama adkaato هذين قالوا المسلمين كله تو كالمين يسحين جرين مسلمين سوف قامين يصدق الإسلام شيئا نيو أيق هذا في كود ما أرته فرصة ديو ما الكستور لتقو قديما وحديثا سداسيه المسلم أن ما عرف شيئا نيو أي ما أرته قالوا أصفر ودين وه طلب حيال وه أيق ما أرته أمد قوة ذويا مرك أرنتاس بطورة ذي ذا ومعصية كبيرة وينه معصية إلهي الله كالمين يبين قنيسا dadku marka inay aad ugu baraarugaan waa laga marmaan way gaal ina dad muslima ugu kaalmeeyso la dagaalankii iyo leen dad muslimiina la leenay khatura aad iyadu weyn way bal barita qiyamaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladheena kafaru ila jahannam yuhsharun ayadaas waa laga qaadanaya qofka gaal muslim ugu kaalmeeyo leentii iyo maaratay yaani la dagaalankii dibaatadaas uu la kulmayaa maalinta qiyamaha way ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث يعني يفعل الله ذلك أرن كاسب إله سبحانه وتعالى سميني وأه إن قال ذينا حوله ذا أي بيبان ليسد عن سبيل الله ثم لقى أكاد لقى قال ابن غضو قيامنا النار إلهي جهنم الله حاضريه أي إلهي سداس السمينية يفعل بهم ذلك بأرنسا الله سداس بوكو سمين محو سداء يالي ليميز الله الله إنو كلا صوعه أو صوعه ليميز الله الله إنو صوعه الخبيث متكح من الطيب كان وناسا إنو كصوعه يعني تمييز إنو دعوه أو كان خبيث كأه مثل طيب كهي وناكسن لقصوعا درتيد أيو الله سبحانه وتعالى سيدا أييليا عبد الله بن عباس مركو فسير أيوه وحولي ليميز أهل السعادة من أهل الشقاوة تذكى أهل السعادة هو أهل خير وأهل الجنة إن لقصوعا تذكى أهل الشرطة هو أهل النار كأه إن لقصوعويا مركا ليميز الله الخبيث من الطيب مركا لصوعه ويجعل أو الله يلو الخبيث متكي حما بعضه قاركي على بعض قارك كلو يلو قارك كلو دشيس أو يلو مركو يلنا فيركمه أو اسكدمه يعني وحي خبيث فردا جميعا أيقو إذل أيقو دن يعني يضم بعضهم إلى بعض قاركو قارك كلو ودمه كل كان فيجعله أو يلو الله سبحانه وتعالى في جهنم نار جهنم اللي يراد دحديد او ييلو درتيد ايو سدا ربي او ييلي ويه اولئك ددكاس خبثا oo qarkood qarka kala maarato loo dumay hum ayaga al khasiruna kuwa khasaaray naftooda iyo ahlkooda iyo maalkooda kuwa khasaaray ahweeyaan marka liyamiz Allahu al khabitha min at tayyib tamyiz kan yaani macani badan mufassirin ku sheegan kala soo cidan sida hadda macnihi aan sheegna Abdullah ibn Abbas dadka ahlu khayrka iyo ahlu sharta la kala saaro ahlu naarka iyo ahlu jannaha in la kala saaro ayaa maartay leeyay macna u dhawbo maartay sidii ku fasiraa wuxuu leeyahay waa tamyizul mu'min min al-kafir mu'min inti qofka mu'min ka ah oo laga sooco qofka kaafirka laga sooco weeyaan waxa kale la yiraahdaa yaani maartay tamyizul fasad min al-islah tamyizul al-fasad min al-salah fasadki oo salaahi wanaaga xumid iyo wanaaga laga sooco intaba way ku sheegan weeyaan marka tamyiiskaas kala soocidaahi waxa weey waa mid aakhara ilaahi subxaanahu wa ta'aala dadka ku kala soocayo laana aakhara markii la tago la isma dul saarnaado sida adduunkaba ilaahi dadka uu ku kala sooco magaca muslimiinta waa la isla sheegtaa ma kaana allahu liyadhara almu'miniina maxuu ahaa على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تصحى رد إسكو سجيهين وقمتكي إلا لك لسوء عمدك خبيث كمدك طيب كالك لسوء ولذلك المنافقين توقتي النبي عليه الصلاة والسلام امتحاناتك ابتلاها ذاتك الامتحاني منافقي يقوى ظاهرة ويموغذين مؤمنك خالص كان إيمانك سوى ظاهرة ويموغذين سدى أدونك تمييزك أو ذاتك الله كالسارو aakharna waa loo kala soocaya aakharna dadku waa la kala saari in la kala saaray in quraanka ilaahay meelo badan boo noogu sheegay fi suurati yunus ba kamida thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaakum fazayyalna baynahum wa nu kala soocnaa ilaahay ilayya mushrikiinti iyo taqii mu'miniinti waa la kala saaraya fi suurati yasin الله حليها أسأل الله الله مجرمين وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقال قسوا يا مؤمنين وقال قسار ياويا مرك الله ذاتك إنو كالسار درتي أي سيدا إيليا ليميز الله الله إنو سوعه الخبيث كيحما من الطيب كون أكثر لقسوع منافقي مؤمن كوال قسوعي كافر كي مؤمن كي مؤمن كي مسلم كوال قسوعي يعني مارت مبتدع يقف كسون نقا وقال قسوعي تذكوا كل سوء ميا وكل مير ميا ويا ويجعل الخبيثة كان حنقنا وياله بعضه قاركي على بعض قارك كلا دشيس أو ياله ويجعل الخبيثة بعضه على بعض يعني فريق الكفار الخبيثة لو جيدا قيبتي كفارتا هيدا حن حمي قاركوت قارك كلا دشيس إنو ياله واسكد دموية واسدل ساريا مالت قيامها فيركمه markaas uu isku dumi oo isu saari isku raan korinwa oo isdul saaraya midkood midka kale la kor saari jamiican ayagoo kuwa dhan ahwiya dhammaantood ayaa la isku dumaya xataa yataraakabu ila isdul fulfulaan taraakumku waxaa la yidhaahdaa waa cibaaratu can aljamci waaldam baa la yidhahdaa waa wax ku tusinayo yacni kulmin wax ku tusinayo wey haddaad tidhaahdid fulaanu rakama shay a yarkumuhu أي إذا جمعه وألقى بعضه على بعض بعضه هبل منك الإرادة ركم الشيء بعضه شيء يبو اسدل صار ساري بعض أرنيسا واسدل ساري يركمه واسدل ساري يعني إذا جمعه وألقى بعضه على بعض مركو انت كل ميو شيء بشيء كلا دشي سأكر ذو اسدل ساره أي سيدة سل أرنيا ويا سيدة مثل القرآن كوكله صحاب كوكله مركو ضرورة إلهي كشي كيني يعني ما ركتي وحولي هاي ثم يجعله ركاما مرك الروب إلهي إنه ضرورتي إنه أسمى يربو مد إسكران كره مد بمد كقار بقار كسر أي أوفوله أي كدقة يعني متراكب كدقة مد دول فوله كدقة مرك سيدا لسكو دول ساره فيجعله الله وحو يلي في جهنم نار جهنم اللي إرادة دحل يدبو يلي ما لنت قيامها ويا مرك لسكو حرحره أو لسكو دول ساره لسكو دول يعذاب كل قطورة يا وحلقة اللي قلنا يا ويا أولئك ذاتكاسي هم أيها الخاسرون كوا خساريا يعني إشارة وحلو علنا يا الفريق الخبيث فرقة حميدوي ذاتكا حنحنكا أو ذاتكا طيبكا هي ونوناكسن لقصوا عاي كواسي الخاسرون وي الكاملون في الخسران خسارته كو كامل كو اهو ايغا ويان نفتودي بي خسارين ما دام عذاب الله ايغلين اهل كودي بي وايين او خسارين حولهودي بي جدكي الهي ميلان اهين كو بخيين او خسارين مرك وا خساره خسران اي كو دخجيران ويان قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل وحتر النبي الله محمد للذين كفروا كوي كفارت أها حق ديد يد أها وحد كتر هذا إن ينتهوا حدي أي كهران كفر أي كسبينهين لدقال لنك الله يا رسول كيسا إلا دقال لما يان خلافك الله خلافا يان هدي كهران ومركات أغهرين وإن إسلامان الدين كي قاتينو وكتوبة كينا كفرقي شركي تكذيبكي كسو الله بتاك يغفر والله دافي اللهم أيها الله دافي إن ينتهو هدي كجوك سدان قال لماذا يحمدي أكسو قنايين يغفر والله دافي دنوب تودي اللهم أيها الله دافي ويا. يغفر لهم وحالو دافي ما قد سلف ده يغفر لهم وحالو دافي ما شيء والله دافي قد سلف هر مري أو كفري يتكذيب كي يحك جرين أي الله دين يا وين وين يعودوا هذا النقدان أو كفري أي كل لابتان مخالفة أي كل نقدان فقد مضت ويتكتي سنة الأولين دكي هريي ودلودي معاملة رب كل معاملون يي ويهر مرتي تي وكلبان إله كل معاملون يا وين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحويه يعني وإله سبحانه وتعالى نحريستي سيكمتها تتكاس يعني مارة كفرها يخبثي قوذة لقصوا الشيكي حدنا هدي كفر قوذة كتاقان ذنوبتو دي طن إن لو دين يبو رب سبحانه وتعالى منو الشيكي يا ويه لكن هدي استمراران وكفر قوذة يكون نقضان سنو ذا دائما سنة الإلهي وحوي إنه دكات كسو هرجيدو حلاقو مؤمنين تنا عمر والبابا أقرقارو تاسع سنة الإلهي مارت كدر ستين طريقة مارت وددي أو كل معاملة دوم دي سؤي تهيويا قل وحترى النبي الله محمد للذين كفروا كوي كفارتا هاي حق دي ديداها والله رسول كيسكو كفري دين تأديدي إن ينتهوا هديئي كجوك سدان يعني أي كجوك سدان كفر جاي كجرا مخالفة النبي الله محمد خلافيا لدقال لك الدين إله إلا الدرية يغفر لهم وحالو دافي ما قد سلف وحي فرمري أي لو ديني مركا يعني وإن صول نقضان إسلامان مركا صول لابتان وحي كهر مري أو كفر جي أه أو معاصري أي قلانا ولو ديني محايا رسول إبام أحمد أورينا يه طبراني أورينا يه وحو رسول كله عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر بن عاص ورنا ايوه وحو ليه هاي الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها إسلامكو وحو قويا وحي كفر ريي هدو قفك سواء إسلامه كفر يلو مقب سمي هدو قفك معاصي أو كتوبة كانو معاصي ديس إلهي وأديني مك إسلامكو وحي كفر ريي بوجرا توبتنا وحي كهر رئي أي قويساويا ويجريساويا مركا إسلام كاس إسوا قلين أي اللوغو دين يا ذنوبتي انت كفرق كجرين أي لي ما دين وطنبا لو دين يا ويا يغفر لهم ما قد سلف وين يعودوا هدي نقضان أو أما إسلام لماذا يبكال لابتين وكفرق يبقوا النقضين وحي قول لابتين لدقالن كي الله رسولك صلى الله عليه وسلم مخالفة إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم خلافة قول لابتين هذا سدا يلا أما كفر قولي أي استمراران إلى أي كل إنتانه يعني قال لماذا إسكدا إيمان الإسلام لماذا أي ديدان لبذا إعادة وينقون كرتاويا فقد مضت سنة الأولين هذا الكامرك فقد مضت سنة الأولين وحو كل منا يا الوعيد والتهديد بالإله وتهديد حدي أي كفر قولي دائما أما إنتي إسلامان أي رد الله آذان فقد مضت ويتكتي أو ويهرمرتي سنة الأولين ذاتك يهرريي طريقة ذي إعادة إلهي أكرم معاملو ذي أيها هرمرتي ومحي أحيد بإهلاك الأمم المكذبة dadki anbiyaadii hore rubbeeniyay soo lama halaagin waa la halaagin sida ummadaas maarta anbiyaadii hore markay beeniyeen qoomkoodii loo halaagin ayay kuwaana loo ayaa kuwaana loo halaagi doonaa haddii ay kufrigii daa'imaan oo yani cinaadkii ay daa'imaan ayagana sidaas oo kale loo geliyo waa la halaagayaa weeyaan faqad madat sunnatu alawaliin yani ha ogaadeen way ha ogaadeen way marka ha korteen falyantadiruu maa xalla bilmucaanidiina qablahum dadka ayaga ka horreeyey oo mucaanidiinta ahaa wixii ku degay oo kale ha sugteen weeyaan ayagana waa qabsanayaay waa la halaagayaa weeyaan marka waa nooc tahdiida baa ku jira bay leeyihin وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم مسلمين تهدئاتهين قال ذي لده قالما وقاتلوا لده المسلمين تيي هم قال ذي لده قالما حتى لا تكون أي حتى لا توجد انت أن لقهل فتنة أي شرك إلى شرك أن لقهل وشرك كدمار قال ذي لده إلى كفر لقوائيه وشرك لقوائيه قالت الله تعالى ويكون الدين دينك إلهين أو أهذا كله لمانتي لله الله كلي أو أهذا يعني كلي الله كلي أو ليهي يعني ماركتي توحيدك هقانسنك عقيدة صحيحة الله كلي العابد غير كيس العابدين إلا أنت سلقهلو تقالك هجو جنين هذا مسلمين تيتين ساسو رسول الله سبحانه وتعالى لي فإن انتهوا hadday ka haraan kufriga ay ku sugan yihiin iyo shirkiga ay ka joogsadaan fa inna allaha alle basirun ki arkaya way bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan dadka waxay samaynayaan allah waa u jeedaa wuuna ka abaalmarin haddii ay maaragtay ka istaagaan kufrigaasi camalkooda wanaagsan waa og yahay oo islaamnimada iyo khayrka ay la yimaadeen allah wuu ka abaalmarini weeyaan وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني كان ذواتي تامضى أهيد باليرهداء حتى لا توجد فتنة ويان وفاعلك كلية مارت مرفوعة كوكابس كوكا يعني كوكابس نيسي ويان مارك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى أن فتنة لجهلين دقال مبو ربي لي سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس إيا مارت يعني رقبة السلفي كم إذا مفسرين تودي سيد مجاهد بن جبر نوكله حسن البصري قتادة بن دعامة يعني أبو العالية محال إلى الربيع بن أنس مقاتل بن حيان محال زيد بن أسلم علماء إذن وحكوا فسرايان حتى لا يكون شرك فتنة وحلو جيدة حتى لا يكون شرك إلى شرك أن لقيه إلينا شرك لقوا أيه دقال لما بالليه إلى شرك لقوا أيه دقال لما ولذلك وحات الصين يأرن تاسنا حديثك نبي عليه الصلاة والسلام صحيحين كفجري يعني ما رأيته ورسولك ليه عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله تدك إنا لدك على مبالي أمري إلا إلا إله إلا الله قيل هذا هل كوحات قرن إيسا تدك محال ولا درر محال ولا دك على ما يقال هذا محال ولا درر يا دمتو ذي مثل حد وذو إنا المؤمنين نخذان وأيضا مسلمين أيضا انتان سي آخر إعداد إلهي إسان أقوار سو مجين مركا دادك وحال والد قال لما يوا مثل حد وذويا وتاسويا وحال والد قال لما يا كلمة إلهي إنا كرنقته سو مجين إنا كلمة إلهي سبحانه وتعالى كرنقته كلمة الكفر إنا يهوس مرته وألا كلية العابده أي جهاد كله جديا ويا حديث كواد قرنيس السحيحين كجر أسقنا بخاري مسلم بأي ورين أيان حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نبي قال مركي اللويديي وحال سؤال عن الرجل يقاتل شجاع ويقاتل حمية ويقاتل الرياء قف مارة أدقى اللمي يعني جيسي هلو يرهدو أما أدقى اللمي قبيالد أما أدقى اللمي استطس تتك هلقاشيكين هلقاشيكيو أرمها سالويدي مركاسي وحيرا دين أي ذلك في سبيل الله كيف ما ارتجدك إلهي كجر رسولك إلهي كيف في سبيل الله كنت قال الله ما يددك نبي عليه الصلاة والسلام انت يدنوك جيستي قفك إلهي جدك سؤد قال الله ما بو عدي وحوير من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل قفق إلهي كلمة ديسا إن كرنقة أدقى لما أي وحو يهي قفق في سبيل الله جاءه لديه كروكاس ويا مركا يعني دقالك وحلو دقال لما دتكو إن إسلامان أو دين كإقاتان أو ألك كلي إلا عابده ألك كلي إلا عابده أي لولا دقال لما قالت قالت إلهي كلي إلا عابده كلمة الله نأي كرنقة سلاسة لولا دقال لما ولذلك أئمة مكي فسريا حتى يعني ما قاتلهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يعني الدين كإن إله الله صافية عدك على لو جنين ابن جرير الطبري وكلا مركو فسريا حوليها وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم قال هذا مشركين تإذن لدك أعلم إياه لدك أعلم إذن كنا حتى لا تكون فتنة يعني مركز وحويل حتى لا يكون شرك بالله يعني بوير فتنة وفسرية حتى لا يكون شرك بالله إلى إلهي يعني وذاجين لقوايو إلا وذاجس لقوايو إلا لدقالهم حتى لا يعبد أحد حتى لا يعبد من دونه أحد قف أسيكس وحرين آل عابدين وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد عبادة إلهي خيرك لعابده وطن أيضا ما طيب بعضه وتكون العبادة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان عبادة وطن الله كلية أيضا تكون أضومك وضبكتان إلى توحيد كاس يعني ما رتين لقهره أيا لليه دقالما الأرنية سيدا سمعناه أي ابن جرير الطبري أي كفسرية يعني عبد الرحمن بن ناصر السعدي مركو آيدها فسرية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك بأرنية إلى شرك لقوه وصد عن سبيل الله يجدك إلهي أو ذاتك لججي ذي اللواي ويدعنوا لأحكام الإسلام ذاتك أي أهب قال سمان أحكام في إسلامك أو ذن حكمك إسلامك أي ذاتك أهب قال سمان ويكون الدين كله لله مركزه حيري دينك الإلهي هو هذا يعني توحيدك إلهي الله صافيه كل إلا عابده مركزه حيري فهذا المقصود من القتال والجهاد لإعلاء الدين كاسوي قصدك جهادك لو جديه القتال لو جديه أو ذاتك الدين كعلو جيسين للدر الروح أن تدفع شرهم من يعني إن أن تدفع شرهم عن الدين دينك إن لقعلي شرته ذي لقعلي يويا وأن يذب وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له إيا إن ما ركتي يعني لقعلي دينك إلهي ورب أو ذاتك أبو أبورتي توحيدك مشركين تشركتوا ذا لقع اليوم لقع اليوميا سداس أيوم ليه حتى يكون هو العالي على سائر الأديان إلى أو نقضه توحيد كميتك كسر ريو سائر الأديان يؤدن دين إسلامك وكسر مره كسر لولد قالما مركب مقصد كالجالد لولد الريو وإن دينك إلهي قاتو وإن إلهي كلمة دي سيكر نقطو ولذلك الشيخ ناصر السعدي مركو فسيره في سورة البقرة أيضا أيدي لمدك إذا وكسوا مرني مركو كهض يحوليه ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله الله حوش يقي دقالك قصد كدنت اللي قليه الجهاد في سبيله جدك سلو جهادا دنت اللي قليه يهيبو نوشي وأنه ليس المقصود به صفك دماء الكفار وأخذ أموالهم قصدك كلية معها قال هذا دي قول اللي سكده هذه هي حول الله الكريه واللقاته مقصدك كامع ولكن المقصود به جهادك دنت اللي جذي يوحوي أن يكون الدين لله تعالى الله إنه توحيدك أي أهاته وكل جيل عابده فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان دينك إلهي أكر نقضه دينك كالأردن أكر نقضه أي الله دقالما ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره وحل وحي التوحيد ككهر يباده أو شرك أه أو مارتي وحل ميلا أهو الحمان ودن أي كفريا إن مارتي لغرب أو لغجوجي أي مارتي لوجدي يا بولي مركزه وهو المراد بالفتنة فتنة اللي شيئينا وشرك أي كفر أي عبادة الأوثان كويا مركز هذه ذاتك أي قاتانوي فإذا حصل هذا المقصود مقصود كاس للي يهدين لهلو أو ذاتك إن إسلامان ودينك إلهي أكرنا قضاه فلا قتل ولا قتال تقال بوا ضمان يهددتك إسلامان ودينك قاتان دقال كلمة جرية ويان مرك وحال الله دقال لماه ولتكون كلمة الله العليا وي لكن هذا هو قال درتي اسكدل تام عليه ذماها قال وقال متى المدى حتى الجهاد كمركو النبي قد دري ودكتهين مسلمين تمركو دري وكدر دار مجرن ناقه وكال إنا اللينين عرورت إنا اللدلين وضياش وييلك إنا اللدلين كو صوم على كجر صوفياش إيه مارتي كنيسة ده كجراي وذا دلو ذا إنا اللدلين وحاسو دانو حكمتها وحياله الرسول كفر جر عليه الصلاة والسلام مركب مقصد كوين داتكو إسلامان أود دان هرتاقان وأدي دان إني توحيد كمقلانا أود دان سلقزوليوي ولذلك بلاد المسلمين تأي فرطان إلا وإلا إسلام سنك اللي ما قلين جرين مركا فرطان وحوى أيها ذاتك أخلاقيات كمسلمين تكسوا إسلامي جري أيها سوى إسلامي جري مرها دي أود لقى قاضى مسلمين تسيطر رضا أيشان قف كان وحوى عباده سحر ويوحو الربع السمية صي إله إيسا خيرك والله بنبغي حقها تأمى هديده هذه شقك مليه لكن أود داس إنه حقا مقلعه سنبريت إلهي أكتيس حجكو يالنين أي الله سمية ويا مركا جهادكنا وجهاد الكفار أما مسلمين تدقال كتحدى عاهي حروب الفتنة لو يقالنا حروب الفتنة ليلان ولذلك إمام البخاري في صحيحه وكورنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر نوكوريه يعني وحو ليه فتنة ابن زبير مركي دعلي عبد الله بن زبير وقت جيسي مركو مارتي عبد الملك بن مروان وكبحي وحجاج بن يوسف نولد قالمي أي دتو لبن نبا وحيوتي من عبد الله بن مارت وحوي مادين عبد الله بن عمر وإيمان كاسو حكوي لهن نياند أركين واحد دتك ما أنت يكوس جينهين أذين الرسول يعني رسولك إله صاحب كيسيات هاي صحابة كيسيات كم عبد الله بن عمر معناه وحير ربان دجالك إنا جليان وأنا دجالك عبد الله بن زبير رواي لو تنبو حجاج كقب صدي عبد الملك بن عمر وكهستي وكقب صدي مركا خلافنا عبد الملك بأسكالها مكة ودن عبد الله بن زبير كتير مناي قيب عراق كم إذا مدينة كل كسر الناس جا هيستي مركا وأنا وقت مسلمين تدخل الإسلامين يومي مركا سو حكوي هذا الواسدي ما هذا دجالك أقولين مركا سير ما يمنعك أن تخرج هنا دجالك قش محكو ديني عبد الله بن عمر وحويري يمنعني أن الله حرم دم أخي وحيقر ريبي ولالكي بيجي سينو إلهي حرمي أي إقر ريبي يبير إنان قالوا مركاسي وحيري أذن ألم يقول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فتنة جلت إلهي ميونا أورنين دقال لما إلا فتنة لقواهي مركاسي وحكويري عبد الله بن عمر هذا الآدقي مبدن كويري قاتلنا حتى لم تكن فتنة لأن الشرك بلا لدر رأي وأن تقال لنا إلى شرك لقوة ومسلمين تقول إجتان وقال لي لقاء أتكاده أي أن تقال لنا وكان الدين لله دينك إذن الله أو مارت أو أحاضي توحيدك الله أنغضي أي أن تقال لنا رسولك إلهي الله تقال لنا بني وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة لكن إذنك وحاو تقال لما يسان فتنة إن اعتماده أي أن تقال لما يسان ويكون الدين لغير الله دين كنا إلهي عدانا هين هو هذا شركي عبادة الأوثان عندك كل أبتان أيضا تقال لما يسان محايالي يعني تقال كدتك مسلمين تحدو كدعاي اختلاف إيماني كلمة دو ديبا كالجبيسو قاركود قارك كلابو لعلي تمي مرك الإسلاحي كي لقات كادو قالوا راسنايا مركو قالوا دي راسة كوة كلو كدر بنايا كو قراعيا مركو كوة كلو كو قراعه وحا إيمانيسو قال لي إني سيطرة ديالتي أود ديالته مركي قال لي أود ديالتنا وإسلام إيدي شاقنا إمارة مجره كلمة الكفر مركي سداسي ككر نقونا يساوي ولذلك وحد أبتهين عالم الإسلام وقتك أن جوقنا هذا يعني وقال لي سيدو اللي سكود دره داد مسلمين فتنة إسكوة دين أي أود قال لي مين باوحة بلابتين مارة قال لي اللي قال ما يستو عراق وكلا يتاد وجيدان صومالي وكلا وجيدان افغانستان وكلا اجيدا قال كل يسكو سعودا غرداي مجر الا مسلمين او غامينيسو او قلدان كسو هرجيدو خلاف دخليدو او كجيرو ايا ودان marka dad muslimina hogaminay marka arimaha soo kaleeto waxay keenaysa an yakuna ad-din li ghayri allah muslimin tahlad khilaf isharta kab bilamato waxay gaari inay gaal kaalmeystaan thumma marka ka badina kalimatu al-kufr ay kor noqoto kalimatu al-islam ay hoos noqoto ay gaari sawi عبد الله بن عمر أرن كاسو كدقالمي مركاسو إذا قاتلنا حتى لم تكن فتنة ويكون الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله إله غيرك إنه الدين هو هذا ومركا أدمارة عدو مسلم وكر نغضو أياد إذن كانوا أدقالمي سانو أسعو تامو أرمي مركا هذا فتنة ذاني وحلوجي ذا سلان سوى شيء وكفر قويا وقاتلوهم دقالما وقال ذي الله ديرنا حتى لا تكون انت لجهل فتنة فتنة انا لجهل شرك الى لقوه او يكون الدين دين كينا او اهاضو كله دمانتي لله الله او اهاضو عد ان الله اهين ان توحيدك لو قدبنين ان لو خلصين عبادة الله كلي لعابده فان انتهو هدي اي كجوك سدان كفر اي كسو جيه اي كهران عليتن كي يدقال كأذيك الدين يعني دينك إله رسولك إله إلا الدرر يعني كهران فإن الله الله سبحانه وتعالى بصير الله أرك يوي بما يعملون وحي سمين أيام ربي أجي سبحانه وتعالى الله كورقبا كما نقرصون في بواطنهم يعني لا تخفى عليه خافية وحك قرصون مجروي مرك إله وأدن بدافيا يعني مارتي قد قلوبته أجيها إن توبكينين وكفر كسر النقلين مركز نبتد أدين ياوي وحلم تايف إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم مرد إيمان لي ما دانوا صلاة خير كسميان الله وأجي إذن كان فرحك قاضب على أرنا ياوي مركز آيذها وحلم ديهين يعني ما آيذا وحلم تا آيذا كسر مرني في سورة البقرة كسر مرني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أيضا سكلم إن لم يتهوا وإن تولوا هذه جيستان أو أي كجيستان يعني ما ركتي هذه كجيستان عن الإيمان بالله ورسوله الله رسولك صلى الرمي أي كجيستان فاعلموا أغاذا مركا هداتين ذاتك مؤمنين تاها أن الله الله مولاكم إنو يها كان إذين ولقينا إنو يهي يعني ما ركتي متك إذنك ولقينا أهو أرميه إن التولي إنه يها أجاد نعم المولى الله تلصارته يعني أيا نعمية شيء نعم المولى أحد تلصارته نعمية شو الله ونعم وحى نعمية شيء النصير أي الناصر الله جرجاره أدوم ليس أجرجارنا نعم ومارته نعمية شيء ووناكسنا ذي ويان مرك هل كان فإن تولوا يعني هدي إيمانك كجستان أو كفرك أي دائما أو دقالنك الله رسولك سأي لدر رايين أي دائما أو حق إساء وجيستان ويا وحال لي يددك مؤمنين تا وحاوي والله دقال لما يسان كفرك أن نقول دقال لما يسان إلهي بان الناصر كينا وأرمينا تولينا يسرع أقاذ بان لي فإن تولوا هدي جيستان فاعلموا أقاذ أن الله ألي مولاكم إنو يها الذي يتولى أمركم أرنكينا الله توليه إنو يها أغادة يعني متك معينك إذينه إذين كالمين إنو يها أغادة سلا درت الكوكا الصوناء ذويا نعم المولى الله تلص الله يعني مولى يا نعمة يشو الله أحد تلصارته أي نعمة يشو الله أولا سنادي وأدوما ذي سأي تلصارته لأن قفك إلهي تلصارته وليبان يعني موجدة الله قفك تلذي سؤدي بتاع أما إلهي أول النقضة وأرنكيس ربي أو توليه قفك إلهي أرنكيس أو توليه وأسوق أو مامره قفك سواء أولي بانوية ونعمة وحا نعمة يا شيء أن نصيره متقرقارة يعني مارت أدوما ذي سؤقرقارة أي أن نعمله وناكسنا ذي أو الله سبحانه وتعالى ويا نعمة نصيره النصير حلوجي هذا بمعنى الناصر وي سيد قدير إيا قادر أوكل لو يراهده أيا اللي يراهده مرك حقيقة وحوي من كان الله مولاه وناصره قفك إلهي أو موليه سر نغضه أو أحد كأقرقاري أو يهي فلا خوف عليه وحرسي ودشي سسارا لما أركويا لكن ومن كان الله عليه قفك إلهي أو سر أقرقاري أو الله عذابي أو هلاقينا وحزي أهو ليهي أما وحو إستاقي أهد قليهي ما أجروي مرك كواس وقوة رب سبحانه وتعالى عليهم أو يدشوا ذيهي أو هلاقي إذن كان الله با ولقي نعه مرك تا أغاده وتشجيع قلين مسلمين إلهي سبحانه وتعالى أو قيس نمت قلين أيوه في جهاد الكفار وكتر ترثين يويا. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التغى الجمعان. واعلموا أغادة حتى مؤمنين تيتهين أنما غنمتم أي أن الذي غنمتم كان آب غنيميستين حولها آب دالذي كسوه هشين واحد غني كي آب غنيم أهانه هشين ومن شيء وحقنه شيئا انتو دون هل اكادا هبطنا بحيرا واحد غنيم أهان عدو هشان واحد أغاتان أن لله فأن لله الله إنه ليه خمسه شن ميلود مركي حولها لو قيبيو ميشود إنه ليه خمس كوحالي لهذا شن ميلود ميشود أي خمس لي لهذا إنه ربي ليه أغادة وللرسول الرسول كان خمس كاس أوليه أغادة ولذي القربة قرابتك وصاحبك والنبي قرابتي ساء إليهين أغادة واليتامى أغانتين إن إليهين أغادة والمساكين دتك مساكين تا إن إليه خمس كاس أغادة وابن السبيل قفك مسافر كأه إسجن إن أوليه خمس كاس أغادة ويا إن كنتم هديئاتهين آمنتم كوالرميي بالله الله كوالرميي وما أنزلنا وحي أن دجنا على عبدنا أبون كأن دشيس أن كسود دجني شيء أسود دجنا قرآن كيا كوالرميي هداتهين سدى أغاد أن كسود دجنا يوم الفرقان كالساري الدمال انتيدة وحق إباد الكالساري يعني مارتي مؤمن كي كافر كالكالساري يوم التقى الجمعان مال انتي لبضغ يعني جمع لبدا كلان او اه مسلمين تي جمعودي يا غالدي جمعودي مالك اي كلمين وحي ان ادونك انه النبي الله محمد قرانك ان كسو دجين هداتين كو رميسن ارنكاس اوغادا بالي والله الله سبحانه وتعالى قدير عليه اودوي على كل شيء شيء كست كلي اود بو اوليه و كراويان اود بو الله اوليه ويا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هل كان يعني وحو رب سبحانه وتعالى نو شيغيا قال ذا حولها مسلمين تأي كسوي هلان أو أي كو هلان يعني ما ركتي حوب أي كسو قاتان إيا الدقال أي كسو قاتان إني ما ركتي حولها إن لقيبين أيو أو شن قيبوض لقدقا شن قيبوض با لقدقا قيب دت انت على مجعابي الله رسول كيسة يدتك على مجعابي بأسكله أفرت صاهر تينا دتك الدجال كك قيب قلي ومجاهدين تاعي جهات كك قيب قلي أي الله قيبنا يويا مرك غنيمة ذي أي كور رمي ثقاب كله قيبنا حيا لي سورة أول كذا كسر مرني يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الله رسول كيسة إليه قال في مركز غنيمة لو قيبيي الله رسول كيس سعد لي لو قيبيين أي حدنا لك ورمينا لو شيقي يويا غنيمة أصلحان وحال إذا سيدة هربة أصوى شيقني وحال إذا ذا والمال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب يعني وحال إذا ذا حولها قال ذا لقه له أي ذا للمتا قال لما يفرد إيو معركة أور إيو لوق لوقولا دغالمي انترا وخي لوغ سو هيلو ايا ليغراهدا وخي لكن ان دغال ايدون لا غيرين غالدا عبسي اي قبطه مسلمين تاي كبقيان درتيد اي واقبلانا او مسلمين تخوله اسيان فايبا ليغراهدا حسينا فايبا مغعاسولي لكن غنيمه معناها ان ليلا دغال وخي لوغ غلو او غالدا لا سو هيلا ليغراهدا ماركا شيغاس غالدا لا هيلي اما حيرادا اما هوينا حيا من شيء انت اله اوليه وبيان لما الموصوله ماذا موصوله اوه واعلموا ان ما ذا كجرته ايا لو عدينيا واعلموا اوغادا ان ما اي ان الذي كي غنمتم اد غنيميستين وتشين كسو قادتين قالدي او من شيء وحقنه وحضانا بحنه سواء كان قليلا او كثيرا اما حيرادو اما هبدناه مرك من شيء انت مرك اللي ليه هاي وحكر رموضي يا شيء كست كل اسم الغنيمة اللي يراده ayaa la yiraahdaa hatta hadii xarig ay soo helaan hadii ay cirbad soo helaan cirbad ay soo qaataan waa qaniimo waa in la keenaa rabaa in la khiyaano lama rabo cirbad maxbay tari wax weyn ma taraysa in la khiyaano lama ogolo waa in la keenaa si siman ay dadka muslimiinta u qaybsadaan qaniimadaas gaalada xoolaha laga soo helaa waxa weeye waa nicmo ilaahay ummadu maxamed uu siiyey ummadihii kalena aan la siinin weeyaan ilaahay ummadu maxamed uu xalaaleeyey sida nabiyullaahi maxamed ba uu noo sheegay yacni xadiidkii saxiixeenka ku jira xadiidi jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhumaa can innabiyi sala allahu caleyh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alambiyaai qabli shan arrimood baa la isiiyey oo ambiyada iga horeysa aanan la siinin ka koobaad waxa weeye nusirtu birrucbi masiirata shahr gaalada inay iga argagaxaan oo iga baqaan ayaa la igu gargaaray muddo bil loo socdo markay maqlaan maxamed baa iyo asxaabtiisa bil ka bacdi nagu soo aadan ayay ka baqi jireen cabsan jireen weeyaan tan labaad waxa weeyaan wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura dhulkaasna waxaa la iga dhigay masjid meesh meel alla meeshaan salaada igu soo gaartaan ku tukani waa taahir baa laiga dhigo caradiiba ku tayamumoon markaan biyo waayo waa umadihii hore ma aynan haysanin marka muslimiinta ayaa nabiyullaahi maxameda ilaahay siiyey subxaanahu watacaala waxaa ka mid a wa uxillat liya alghanaa'imu walam taxilla liaxadin qabli waxaa la ii xalaaleeyey haniimooyinka gaalada xoogga xoolaha looga soo qaato markii litakuuna kalimatu llahi alculya loo diriraayo jihaad fii sabiili illahi marka lagu jiraa taas ayaa la ii xalaaleeyey xoolaha lagu helo laakiin dadkii ka horreeyey ambiyada iga horreysa looma xalaalaynin kan afraad waxa weeye wuctiitu shafaaca shafaacada ilaahay oo nabiyullaahi maxamed siiyey maalinta qiyaamaha oo isaga lagu gooni yeelay oo aan ambiyadii kale aysan la wadaagaynin oo leeyahay ana laha ana laha oo usoo istaagi doona weeyaan midda shanaad waxa weeye wa kaana annabiyu yubcatu ilaa qowmihi khaasa wa bucistu ila annaasi caama nebi kastaa dadkiisa gooni ahaan loogu soo diri jiray laakiin aniga caam ahaana la ii soo diray carab iyo cajam ilaa qiyaami saaca nabiyullaahi maxamed aa loo soo diray salawaatullahi wasalaamu calayh marka yacni haniimadan waxay ka mid tahay marka waxa naloo xalaaleeyey oo ummatu maxamed kaliya loo xalaaleeyey ummadaha kalena aan hore loogu xalaaleen bay ka mid tahay weeyaan waclamuu annamaa hanimtum min shayin wax alla wixii aad haniimaysataan wixii aad hesheen oo gaalada aad ka soo hesheen oo wax un ah waxay doonaan ha noqdaane fa anna lillaahi allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay khumusahu buu leeyahay khumuskiisu uu leeyahay yacni annadan iyo waxa ka dambeeya waxay leeyihiin waa mubtada oo khabarkiisu maxduuf yahay oo matalan adoo yiroo kale fawaajibun anna lillaahi khumusahu oo fada marka aad geliso fawaajibun ama faxaqun waxaa xaqa anna lillaahi khumusa allah inuu khumuskiisa leeyahay khumusna waxaa la yidhahdaa shan meelood markii loo qaybiyo meel ka mid ah weeyaan marka sida aan soo sheegnay khumuska haniimada markii lasoo helo inta aanan dadka loo qaybinin baa marka hore shan qaybood laga dhigayaa intaan la qaybinin baa shan laga dhigayaa shan markii laga dhigo hal meel oo ka mida shantaas ayaa laga saaraya khumuska waxaa la bixiyaa qabla qismati alghaniima intaana qaniimada la qaybinin ka hor ayaa khumuska la dhiibaya lagooni la bixinaya khumuska markii la dhiibo oo laga saaraa arbacatu akhmaaska soo haray afarta kale soo hartay ayaa waxaa loo qaybinayaa dadkii khaanimiinta ahaa oo haniimaystay xoolaha soo dagaalka galay oo gaalada la jihaaday dadkaas ayaa si siman loogu qaybinayaa weeyaan maxaa yeelay haniimada inay ayagu leeyihiin buu ilaahay noo sheegay annamaa ghanimtum khidaabka ayagaa loola jeeda waxaad soo ghaniimaysateen oo xoolaha aad ka soo hesheen gaaladii ayagaa lala hadlayaa weeyaan marka in sidaa ay tahay waxaa tusinayo oo arbacata akhmaaska loo qaybinayo shan in laga dhigayo xadiidka imaamu bayhaqi oo warinayo bisanadin saxiixin oo ku warinaayo can cabdillahi ibni shaqiiqin can rajulin nin saxaabada ka mida oo warinaayo qaala ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam can rajulin haddii la yidhahdo waad ogtihiin yani mustalaxa jahaalat araawi laa tadur jahaalat asaxaabi laa tadurru baa la yidhahdaa saxaabiga haddii la garabo marba hadduu saxaabiya waa caadil weye nebigu kuma been abuuranayo marka waa waxba ma dhibayso weyaan can rajulin wuli saxaabadii ka mid a ninkaasaa wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayh wali wasalam wa huwa biwaadi alqura nebigu halkaa jooga baan u tegey buu yidhi oo fardihiisi maartu fiirinayo ayaan arkay faqultu ya rasuul allah waxaan ku iroweeyay ma taqulu fil ghanima ghanimada ma had oranaysa sel yeelaya ghanimada xoolahi gaalada laga helay faqala nabigeena alayhi salatu wasalam wuxuu yiri lillahi khumusaha allah ba khumus iskala shan meelood meel allah ba la siinaya wa arba'atu akhmasaha lil jaysh afarta soo hartayna ciidanka ayaa iskala weeya ciidankaas dagaalka galay arba'atu akhmaska waxay u qaybsanayaan afarta meelood waxay u qaybsanayaan qofkii lug ku dagaalamay kaliyi hal saami buu leeyahay saami waahid la siinaya qofka faras ku dagaalamayna saddex saami baa la siinaya laba qaybood waxaa la siinayaa faraska la siinayo ku dagaalamay hal qaybna asaga iskala lugnimadiisu aan sida ay lugleyda u qaadatay oo kale ayay u qaadanayaan weeyaan marka sidaas oo cadaaladaasa ayaa loogu qaybiyaa sida yani bukhari iyo muslim ba ay warinayaan an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umarna oo maaratay nabigeena ka warinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam jucila lilfarasi sahmayni walisaaxibihi sahma ولصاحبه سهما فرسك وحولية لما سهمي بقى لسيني قفك فرسك كود قال لما ين هل سهمي بولية مرك قفك كلي اللقلية ده وسكس عضاي هل حب بولية هل قيب بقى لسيني فرسك كوتنا صدح ذا سهمي بقى قادنا يعني وحولية دقالك وقليه وكبدي قفك كلي اللقلية كود قال لما يو قفك دابد دوتا أما معرفت دابد كود قال لما ياي وأكسر ريني ياوي مرك خمس كأوصان نقنو أربعة أخماس كسيدة سادتك اللي وقيني خمس كامركان سوان نقنو علماء ذو حكاها بلان الله خمس بولي حيباني فعن لله خمسة رسول كلمت بولي خمس كاس أيا وحا الله قيبيني اللحبة الله قيبيني سو شنتي ميل غنيمة اللي وقيبي حال ميل لما ساري حالكي ميل وحا الله قيبيني اللح قيبات بالغة ديجاية اللح ذا قيبات أيا قيب إلهي اللي سيني qaybna rasuulkii sallallahu alayhi wasallam qaybna waxa la siinaya maarta qaraabadii nabiga qaybna agoonti qaybna dadkii masaakiinta qaybna dadkii musaafiriinta lixdaas qaybood baa la yeelaya hadaba khumuskan yaani allah nasiibka uu leeyahay maxaa loo jeedaa illa fa anna lillahi khumusa liyiri allah khumusu qaadanayo asagu uu la tagayo miya jiro la leeyahay allah la siinaya khumuskaas waa sidii culimadu way ka hadlaan waxay leeyihiin qaar waxay leeyihiin كعبدا لله حينيا الله خمس كيسة كعبدا إيه بيت إلهي بالقول السياب أرني قار أرني لكن علماء دوين رديان قول كاس لأن واحد دليله تصنعه وحب حب له مجرب إليه قار علماء كان لو حيليه الله وحى مجعيس الله شيء لأجل التبرك بالله شيء بركيس بالله شيء إن لا بركيسته بركة الله شيء فأنا لله خمسة هذا كله كفر فرنيا الله خمس كيسولية مركزة انت شمتا قيبوت بالسينية رسولك يددك كلا ايا لسينية ويا قلنا ساسي ارنية قلنا وحيليه ما يسامي الهي مركز توجيري سامي الهي وجيري لكن سامي الهي سامي رسولك واسكمت بيليه وحل مدوي مرهد رسولك سامي قاتو نصيب او قاتا الله قاتي او كلو الله قيب امارتي لان ما لا خير احنكم مبحنا رسولك عليه الصلاة والسلام marka khumus kan oo ilaahi leey saamiga la siinayo waxay leeyihiin wa saamiga yaani maaratay nabiga iyo ka rasuul waxa rujeed allah kiisa iyo ka rasuulkuba wa saami waahid weeyaan fa anna lillahi khumusa yaani maaratay tabarrukum ba loo sheegay waxa weeye nabigeena khumuska asaga qaadanayo weeyaan sidaas ilaahi marka hadii sida la yiraahdo nabiga intuu noolaa calayhi salaatu wasalaam خمس كيسة أسقى قادني سامي كيسة يعني ما أردت سامي إلهي بها الحبا لقصه قادية بأرنين سيدا كان صحيح بيليين علم ذو إن سامي الله يرسول كبه هل من لقدك سيدا عبد الله بن عباس وكوفة سيريه فأنا لله خمسه وللرسول وحل خمسه مارك اللي حلو ما قيبين ايه شان الله قيبين ايه خمس كي شان الله قيبين ايه الله يرسول كيسو حل ميلا إيه شان تأفرتك ليتقو ما أردت قيبتا نقون يسويين ساسي أرنين nabiga markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam khumuskiisa asaga qaadanay markii ilaahay oo oofsaday kadib halkeeba khumuskii nabiga la geeynaya calayhi salaatu wasalaam saamigii nabiga nasiibka uu kulahaa khumuskan u jeeda khumuskan qaybta uu kulahaa halkeeba la geeynayaa markii allah uu oofsaday waxa way culimada hadba meel ay ku dhuftaan laakiin qowlka saxiixa uma ka soo qaadanayna سامقاس مركز طائر مسلمين تغني ميستان وجرية وباقوي وحان إسكاله ضدك مسلمين تنيك مركز مرحضة أواه أيها لسينية أصدقنا مال الله ماشي يعني نبي وكسر فنجر وكبح حنجري أيها وكبح حناية سامقاس مركز طب مركز يعني خمس كالصوق هذا خمس كالشان تقيبوت بالله قيبين الله يرسول كيسو قسمه قرابتي ايتامتي يا مساكينتي يا مسافرينتي شنتا سالو قيبينيا قيبتي النبي وحقاديو وحقاديو نيكا مسلمين تا مدخدا او اه مارت امام كمسلمين تا كاسا لو ديني مصالح له ماشي النبي الله محمد كوب حين جري مو كوب حينايا ولذلك وحال الى هذا خلفاء الراشدون المهديون وحي كوب حين جيرين مال الله ماشي النبي كوب حين جري عليه الصلاه والسلام سدا مثلا أبو بكر وعمر وقريته وحيح كوب حنجرين يعني جهاتك كتل قليجرين جهاتك كوكال منجرين يعني حولها دويهي فردها ديهين أورها ديتهي وحل قدقى القليجي كدقية هب كبال قلينجري هب مسلمين تلوغو سمي عدو قد لقدقى أيها اللو سمينجري يعني سداس أي مسلمين تكوب حنجرين قفك مارتي مسلمين تما لحظة أهنا سداس وقرأينو كوب حيو حولها دارد لقهل أيها لدونية ومسلمين تقوله بأكل سبع الدنيا وين ولذي القربة قرابة ضدك أصاحبك أي خمس كاس يعني مارت إسكالوي قرابة مكيين وقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام حد هلك محلو جيدا وضدك إذا كذا لقم منعي إذا كذا إني قاتان لو ديدي ضدك أسويا حال إلى هذا وبنو هاشم وبنو المطلب إلى هذا سداس قول كاسان مارت الظاهرة oo ay mafarad badan ay ku tageen in qaraabada laga dhigo banu haashim oo nabiga ku abtirsanay iyo banu mutalib in laga dhigo labadaas qabiil labada lafood laga dhigo ayaa loo jeedaa dariiqaasna waxa ku tagay yaani oo madhabkaas maray saa ku sheegay imaam shafi'i imaam ahmad ibn hanbal abu thawr mujahid ibn jabr qatada ibn jurayj muslim ibn khalid kulligood waxay ku tageen in labadaas loo jeedo لأن بنو هاشم حيليهم يعني بنو هاشم كان نبي كدش عليه الصلاة والسلام بنو المطلب قليل كالي رهدنا لفت اللي رهدنا إلا أفر لفو إسرالة لا تبعي آية أفر قليل إسرالة لا تبعي بنو هاشم يبن المطلب يبن عبد الشمس يبن النوفل على رهدنا أفر تعصي آية بنو المطلب مركب بنو هاشم نبي كدش بنو المطلبنا كافر كوذي مسلم كوذبة وحي أيدي جرى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال كذا النبي الله محمد أيدي جرى سوكم قال أسوه قال أي أيدي جرى لأنه وحي إليه قفك مسلم كاهو الرب المطلب كم إذي نبي وحو أيدي جرى ورحوجين جرى طاعة لله ولرسوله قفك مسلم كاه إلهي رسولك يسوء طاعة يبهو أيدي جرى ورحوجين جرى ومارتي وكالمين جرى لكن كافر كذا وحي وكالمين جرى حمية للعشيرة وأنفة قد يالد أي وكالمين جرى نبي ما دام أولاد الشيء دتك أو كبد الشيء أو يهي أي أو كالمين جرين لكن لبدا عن كريت بن عبد الشمس بن نوفل قريش تكلا إلا سفن جرين النبي إلا دقال من جرين عليه الصلاة والسلام بل بن هاشم إلا دقال من جرين بن هاشم وقم إلا در جرين بل المطلب وحكى له لي لهذا وحي آد أو كالمين جرين ومارتي أبو طالب ماش أكجه وقنين أضي وواها أبو طالب درتس وإلا دقال قلي جرين في الجاهلية وفي الإسلام نوع إسلام سعودي جاهلية مركة اللي جوغي إيه مركة مسلم كأحايان با لبضى بوائي وذا سعودين ويا مركة لكن بنو المطلب وحمد جيدا معركة بنو نوفل بن عبد الشمس لبضى قريش تكالي لصفتين نبيجي لدقاء لمن آدي آد بأولا درين سيدا درتيت أيها قرابة النبي كميد معها عليه الصلاة والسلام يعني دتك الزكادة اللي قرر بين كميد معها oo khumuska dadka la siinaya ma aha ayaga maarta taas ma aha weeyaan sida imaam al-bukhari boo warinay fi sahihihi an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu jubair ibn mut'im sahabigaas wuxuu leeyahay mashaytu ana wa uthman ibn affan ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ani uthman ibn affan nabiga u tagnay buu yiri sallallahu alayhi wasallam markaas fa qulna ya rasulullah waxaan kuuna rasuulki ilaahayo a'tayta bani al-muttalib min khumus khaybar وتركتنا ونحن وهم ونحن وهم يعني ونحن وهم منك بمنزلة واحدة يعني وحويري النبي لما كان أتقنيبا وحنكونري خيبر غنيمتي اللي جه لي خمس كيدي وحد سيسي بنو المطلب بات سيسي بنو هاشم وابا لقرتي ايجا لكن بنو المطلب بات سيسي انك ايا ايجانا بنو المطلب ايا انجانا وكوسي مناي لان وحال الى جبير بن مطعم بنو نوفل بو كمدها عثمان بن عفان بن عبد الشمس بو كمدها لماذا ذاتي كمدها وانا مسلمين تبي كمدها مركا انجانا نما عادن سينين لكن تتكاس تكو قوني اي شيء وانا كوسي مناي محي ارنتاس كل عذيب ويدية نبي حكيري إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد وهل قيب كلي هل مدوي بنو المطلب وبنو هاشم ومد كلي يتويا مركا مكة الحريان مركاسو يعني مارت جبير بن مطعم وحويري نبي أنه مكة مأوسا سين ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا لبدا قبيل وحق في يعني خمس وكسيي نبي أن الله معركة صلوات الله وسلامه عليه ما هو نسين ويا marka sida dartay waxay u qaybsanayaan dadka laftooda qaraabada ahi dhakarkooda ee kooda lab ee midkooda dhadig labadaba isku sida u qaybsanayaan laakiin sida dhalkii uu kala loo qaybsado lama oranayo li dhakar midil xadil untayeen man qoriso khumuskaas markii la soo qaado yaani maartay labadaas dadkooda muslimiinta baa la siinaya gaaladooda lama siinayo muslimiintooda la siinayo marka waxa weeyaan waxa laga siinaya rag iyo dumar kan si siman baa loogu qaybinaya madax siman loogu qaybinaya weeyaan waa isku mid weeyaan marka qaraabada nabiga dadkaas loo jeeda waa bin al-muttalib ibn hashim weeyaan wal yataama agontina khumskii bay leeyihiin ayagu usugnaaday weeyaan agontina sidoo kale baa la siinaya agonta marka way kala qaadaan mufasiriintu waxay leeyihiin kuwooda hadoo ninka agonka hadoo yahay yani agon waxa la qofka aan qaan gaarin adihiina dintaaliida qofka asagoo qaan gaar hadduu qaan gaar agoonimo uu ka baxay hadduu mar qaan gaar agoon lama yiraahdo yaani maaragtay waxay leeyihiin kiisa faqiirka iyo midka qaliga ma isku mid baa oo xoolihii isku siba loo siinaya mise lama siinaya fuqarada mise la siinaya aqniyadii lama siinaya waxay leeyihiin culimada labadoodaba waa loo simayaa faqiirka iyo qaniga labadaba u simayihiin خمس كان أما فقير هل نقضى أظن كان أما حولها يشو اسكو سيبا الله قيبنا يا ويليهين ويا مركا يعني أظن كين واسداس ويا واليتامة با اسكالي خمس كي ويا أظن تي با اسكالي ويا أظن تي ايا اسكالي وحا أظن كالو اللي يدهن قفك أبيه دلتو لكن كان هو يدي دمتو أظن لم يدهن محايا لقفك أكس بيه وهو شقيني وأنه ليه أظن لم يدهن هو يدي دمتو حتى صماليدو أظن مثل هذا رجب يدهن صمال يعني أظن لم يدهن لأن نيك وشقيني ونوليها وشقيني ورزقي سوهليها هو يدس وقف ضعيف ومساكينة حد مارتي هدي أضغو دنتو ما لا يحتك انتاهي وأتكان ياويا وأتكان يساويا والمساكين مساكينة أيا لسينة يا خمس كاس مساكينة اسكالي مسكين وحال إذا قف ألا قفك أنا الحاجديس هلي كرين متكستقو أنا الحاجديس أنا الهلي كرينين أيا هذا مسكين كلوجي داويا وحكفلا أنا الهلي كرينين marka sida madal agonto kale tabay lamidii waa duafa waya ayagana qumuskaasi wax kuleeyay wabn sabili musafir kana asna sidoo kale buu kuleeyay ibn sabil hal ila hada al musafir al qareeb al munqati' bihi yaani qafka yaani marato oo fi ghayr baladihi joogo xoolihi siba go'ay wuxu galadkiisa ku gaar ma haysto yaani marato waa gariib way dadkii waxba magaaladii cidna ka garan maayo kaaso kale ba maartay مسافر كان الأورن ياويا مركا أسجنا خمس كاس أيا وكلي ياويا مركا خمس كشن تاس الله قيبن أربعة أخماس كصوح رينا دت كاس مسلمين تا أو دجال كجلي مجاهدين تا أيا الله قيبن ياويا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إن كنتم هديئاتهين يعني دت كمسلمين تاها مركا خمس كسلة دكتهين خمس كأداء الخمس dadka muslimiinta markay ganiimo helaan inay khumuska wax ka diiban nabi ilaah muhammad iimaanka inuu ka mid yahay ku tiri iimaanka inuu ka tirsan yahay ayuu noogu sheegay weeyaan marka waxa la rabaa muslimiinta markay gani dagaal ay jihad fi sabilillah galaan khumuskaas waa min al-iimaniyi inuu gooni dhigo oo sidii ilaahay ugu tala galay oo rasuulkiisa u fulin jiray inay u fuliyaan baa la doonayaa waxaana tusinaya xadiidka bukhari muslim ku sugan xadiidka abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma حديث في وفد عبد القيس oo nabigeena kaga waramay markay u yimaadeen buu wuxuu faray ba kamid ah wa amurukum bi arba' amurukum bil iman billah afar shay baan idin farayaa buu ilaahi yadrumaysan baan idin farayaa markaasu iimaanka u sheego wuxuu yiri hal tadruna mal iman billah al iman billah wuxuu yahay mad garanaysan shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah iimaanki bala tirna fiiri allah ya rasul allah oo maartay la qiro wahdaniyadiisa loo qiro cibaadada loo qiro loo saafiyeelo rasuulka oo mutaabacadiisa risaaladiisa loo qiro lana raaco wa iqaamu salaat wa itaa'u zakaati wa an tu'addu lkhumusa min almaghnami buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam khumuskana inaad gudataanoo haniimadiina aad ka bixisaan min aliimaani bay ka mid tahay marka khumuskan waa aliimaan aliimaani billaahi buu ka mid yahay weeyaan in kuntum haddaad tihiin dadkii yacni maaragta mu'miniintiiyey yacni in kuntum haddii aad tihiin aamantum kuwa rumeeyey yacni billaahi alla kuwa rumeeyey haddaad tihiin yacni waxa weeyaan ay faclamu bimaa dukira wey shardiyadan waxaan ku xiray jawaab shardiga maxduufan ka dhigeyna in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwa rumeeyey billaahi alla rumeeyey faclamu bimaa dukir waxa laydiin soo sheegay ogaada wardu bi haadihi alqisma qaybtaasna ku raadi noqda ilaahay uu qaybiyey waa taasoo kale weeyaan wamaa qur'aan kuwa rumeeyey haddii aad tihiin anzalnaa aan dejinnay calaa cabdina addoonkeenna aan kusoo dejinnay yowma alfurqaani kala saaridda maalinteeda yowma alfurqaan yacni waxaa loo jeeda waa yowmu badrin yowma alfurqaan hadda waxaa loo jeeda waa yowmu badrin lianna allaha faraqa bayna alxaqi waalbaatili sida cabdullahi ibni cabbaas uu odhanayo weeyaan ilaahay baa xaqii baatilka maalintii badre kala saaray marka maalintaas baa loo jeeda yowma alfurqaan yowma iltaqa aljamcaani maalintii ay labadii kulan labadii kooxood ay kulmeen aljamcaan waxaa loo jeedaa waa jamcu lmuslimiina wa jamcu lkaafiriin ay kulmeen mu'miniintii iyo kufaartii ay kulmeen iltiqahaanna maalintii ay kulmeenna waxay ahayd bisha ramadaan 7/10 ayay ahayd maalin jumca bayna ahayd weeyaan marka maalinkaasoo ilaahay u gargaaray muslimiinta gaaladana iyo xisbu shaydaanna uu ilaahay hoojiyey weeyaan marka haddaad tihiin kuwa rumaysan allah kuwa rumaysan aad tihiin nabiyullaahi maxamed qur'aanka ilaahay uu kusoo dejiyey maalintii beder oo ay ahayd maalintii ay gaalada kulmeen yacni gaaladii muslimiintu ay kulmeen ahayd kuwa rumaysan haddaad tihiin faclamuu bimaa dukira wardu bi haadihi alqisma qaybtaana ku raadi noqdo waxa la soo sheegayna ogaada weeyaan wallaahu alle qadiirun allihii awooda weey calaa kulli shayin shay kasta kulligii awood buu u leeyahay weeyaan id antum bilcudwati اdunya wahum bilcudwati اlquswa wاlrakbu asfala minkum walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad walakin liyaqdiya allahu amran kana mafcuula id antum wadkuruu xusuusta haddaad tihiin dadka muslimiinta id waqti xusuusta antum idinka aad ahaydeen yacni kuwa ku sugan bilcudwati اdunya dhankii dhinacii dhowaa oo madiine xaggeeda soo xigay ama beder u dhowaa xaggeeda aad ku sugnaydeen wahum gaaladuna ay ku sugnaayeen bilcudwati alquswaa dhinacii fogaa oo maaragtay madiine ka fogaaye beder ka fogaa oo dhanka maka xigay xaggeeda ay ku sugnaayeen warrakbu safarkiina asfala minkum mid idinka hooseeya uu ahaa oo dhanka xeebta mid maray halkaa uu maray waa safarkii abuu sufyaan oo watay iyo maaragtay tijaaradii oo wadayna halkaa iyo xeebta ay mareen idinka hooseeyeen walow tawaacadtum haddii aad ballami lahaydeen idinka mu'miniinta iyo mushrikiintii reer maka haddii aad ballami lahaydeen inaad dagaalantaan darteed oo beder aad ku ballantaano meel hebel aan iskugu imaano aan dagaalanay haddaad ku ballami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen fil miicaadi ballantaa isku khilaafi lahaydeen ballanka siduu yahay uguma timaadeen walaakinse allah facala maa facal wixii uu sameeyey ayuu rabbi falay subxaanahu wa tacaala wixii uu rabbi sameeyey buu falay bimacnaa waa maxay walaakin jamacakum allahu idinkuu idin kulmiyey mushrikiintii iyo idinka ayuu idin kulmiyo dagaal buu idinku kulmiyey muxuu idinkugu kulmiyey liyaqdiya allahu alle inuu xukumo amran amar inuu xukumo amarkoo kaana uu ahaaday allah subxaanahu wa tacaala mafcuulan mid falaya uu ahaaday arrin uu allah falayo yacni inuu xukumo oo ah in ilaahay diintiisana loo gargaaro كلمة الكفر إن المعرة اللي بوريو اللي هوس مريو درتي أيو ربي دوني يويا وحكراء الله سداء يالي ليهلك من هلك عن بينا ليهلك إنو هلاك سمو من هلك أو لنتقو معرة هلاك سموي من هلك قفك لمن أيو قفك هلاك سمي إنو هلاك سمو عن بينة يعني معرة بينة عبدان سي عبدانا يعني معرة أكو هلاك سمو سعده هلاك سمو ويحيى أو نولاده من حي قفك نولانا ينا عن بينة سعد أو نولاده السجنة وإن الله الله سبحانه وتعالى لصنيع عليه مقلوي عليم أو علم له أقويا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى قراء الجمهور القراء وحي أخريان بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى بأخرنا عين كي قدام لكن أبو عمرو بن كثير أيها ويهوس دقان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ساسي أخرنا ونسكو معنويا عدوة أصل الله وحال لهذا عدوة الوادي وحال لهذا جانبه بالي لهذا يعني مارتي وادي قيس كيسة قبي كيسة أيها اللي لهذا عدوة ساسي اللي يخرنا عدوة الوادي هذا تراضه ودنع ويا مركا وحان لغو جمعية جمعية عدا والي لهذا عدا لبضب ولغو جمع كراويا الدنيا وحايدها وتأنيث الأدنى أدنى أي الدنيا لغو تأنيثية قصوى هذا هو عكسي الدنيا عكسي هذا ويا وتأنيث الأقصى وي مركا وحالي لهذا وزن كمركا فعلا وزن كالي لهذا كتل مامان هذا نعوت نعتي صفاء النقضة وليبا من ذوات الواو يفعل أو واو أي وضطه واو مركي وضطه وحي عربت بدنا وحي سميان واو يأبي أولجيا يأبي أبدلا ومثلا هذا الدنيا وحي كتمد من دنوت واو با كجرت دنوت بي كتمد عليا أو كلا مركاتنا هذا من علوت وي واو بي وضطه مركا مرك يا بلو بدلا الدنيا عليا يوحي لمدى الأورنا ياويا تاس أي كمتاي محايا لو حي فصليس كان بيدان عربته الواو مع ضم الأول أي واو معرتي ضمضة فرأي لجلته أي حوضاء فصليس تانويا إذ أنتم اذكروا حصوصة مؤمنين تيي إذ وقت حصوصة أنتم إذن كأعضى حيدين بالعدوة الدنيا لنعي طواء ومدينة حقية سوجري وهم مشركين ترام مكانا بالعدوة القصوى لنعي فباء كوا قصوا كان أي هايان ومكا حقية جري هل كاي بدر كحقية والركب أسفل منكم جملة والركب أسفل منكم وجملة حالية لإلى هذا والركب أسفل منكم ركب هذا وحلوجة وصفر كأبو سفيان ومضاحظة كأهاوي تجارة الشام وككينيوي والركب يعني سفر كينا أسفل منكم يعني مال إذن كهو سيسر متكو سوغانوها يعني في مكان أسفل من موضعكم بوسكا جوبتين متكو هو سيوها مركا وحال إلى هذا وإلى ساحل البحر مال أجرته بدر إلى سدح مايل أوكال أجرته أيو قول لي هل كاسو لا هذي حبت أبو مارتي حوليس سوء ربح صد أبو مارت أبو السفيان لا هذي وين أو إذن كهو سيي مركا واد قفتين وي ما يبنى الهلين يعني مارت وحي أدوني سن أسوق بحذين وتجاردي أو أبو سفيان وتئينات كبعضان وكقهدتان أدوني سن أو إذن قفي لكن إذن كي عينك أصفر فريستين رمك ودفاعي وي مركاس ربي وحوليه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد إذن كا ومؤمنين تي أه إيا مشركين تحداد بإسبالان سن الله إذن أدأران الله إذن أن دقالنا جهاد إيا دقال أتكد دقالنا إلى هيدين مالكو بالله إلى هيدين وإذ خلاف إلى هيدين بالله تسكبه وافق ذي ولو تواعدتم هداد بمارة بالله إلى هيدين إذن كي مشركين تي لاختلفتم وإذ خلاف إلى هيدين في الميعادي بالله انت أياد اسكو خلاف إلى هيدين بالله انكاس يعني آد قبستين وإذ خلاف إلى هيدين سببت وحوي يعني مارت عبد الله بن الزبير وكلا فسيري مركو فسيري صحابي قاسي لا اختلفتم في الميعاد وحوليه ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم حديث بلنت اي اهان لهي مؤمنين تي قالوا هدي اهان لهي ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم بوي يعني مكاسنا aad markaad inta isbalansataan aad ogaataan gaaladu inay idinka tiro badan tahay oo cadad kun ay ku soo baxeen iyo ziyaado kun iyo 300 ay ku soo baxeen markii hore idinkana cadadkiina uu yar yahay wuxuu leeyahay ma aad kulanteene waad kala hari lahaydeen idinkana waad baqi lahaydeen oo isqibsan lahaydeen dagaalka aadimiyiina qaarkiin inuu yiraahdo dhici lahaa laakiin waxa u soo baxdeen 300 iyo xoogaaga ma ahayn ciidanka la kulme waxay ahayd safarkaasi ka faa'iidaysta ayay ahayd maqsadkiinu ahaa laakiin ilaahay baa idin kulmiyey saasaa loo jeedaa weyaan ibnu jariir al-tabari yacni wuxuu leeyahay sida kacb bin maalik uu ka warinaayo inama kharaja rasuulullahi sallallahu calayhi wasallam walmuslimuun yuriiduuna ciira qurayshin xataa jamaca allahu baynahum wa bayna caduwihim calaa hayri micaad ayadoon wax ballama jirin ayuu rabbi kulmiyey laakiin muslimiinta iyo nabiyullaahi maxamed waxay usoo baxeen awrtii oo hogaaminay tijaaradii oo abu sufyaan waday inay maaragtay la wareegaan intaas usoo baxeen ilaa ilaahay ayagoona ballamin marka labadii ciidan ciidankii difaacayay awrtaa iyo tijaarada difaacayay iyo muslimiinta ay kulmaan weeyaan walaakin liyaqdi allaahu amran kaana mafcuula walaakinse jamacakum allahu calaa hayri micaadi allah wuu idin kulmiyey idinkoonan ballamin muxuu idin kulmiyey liyaqdiya inuu xukumo allahu alle amran amar inuu xukumo amarkaasoo kaana uu ahaaday allah mafcuulan mid sameeye uu ahaaday allah amar uu samayn lahaa uu doonay inuu sameeyo fil azal horay uu u doonay inuu rabbi fuliyo ayuu darteed inuu xukumo ayuu u yeelay waa maxay shaygaasi waa iczaazu lislaami wa ahlihi وإذلال الكفر وأهله مؤمنين تأنو عزيه إسلام كأو عزيه كفر يأي أهل كيسان إلهي سبحانه وتعالى إنو دليه أيو مارت سداس أيو مارت إلهي دوني ويان الله تاسو دوني ويان ليقضي الله أمر كان مفعولا إلهي إنو أمر كحكمه درتيد أيو إيالي ولذلك وحدثتين إنو شيء ماشي إن ربي أو حكولا إني الله ماشي وحو دوني أيتهي markii ayagoo juxf meesha la yiraahdo joogo makaba aan wax badan ka soo fogaanin loo sheegay abu sufyaan oo warqad u diray quraysh oo ku yiri ilaahay tijaaradiina waa idiin badbaadiyey maxamed iyo asxaabtiisa waa idinkaga badbaaday ee iska laabta anigu waa badbaadaye laabta markuu ku yiri abu jahal waa kii diiday oo yiri wallaahi baanan noqonay ilaa aan beder ka tagno oo maaragtay ila suuq waxay carabta iskugu timaadaba u ahaan jiray beder halkaas aan tagno oo 3 maalmood aan fadhino oo raashinka aan dadka quudino oo maaragtay geela aan dadka ugu gowracno khamrada aan dadka waraabino gabdhuhu ay noo heesaan yacni wax la mida ilaa halka aan tagno wallaahi baana noqonay carabuna ay maqasho soo bixisteenna awoodda aan ku soo baxnay oo carabtuna marka ay naga heebaystaan maalin markaa wixii ka dambeeya ay naga baqaan yacni saasoo kale buu oranayay marka allah sidaasuu ku kulmiyey liyaqdi allahu amran kaana mafcuulan dambu ilaahay arrin buu watay in islaamka la ciseeyey gaaladana calankeeda dhulka la dhigo ayuu doonayay liyahlika man halaka can bayina inamaa jamacakum ilaahay wuu idin kulmiyey calaa hayri micaadin ballan la'aan ayuu idinkii cadowgiina idin kulmiyey liyahlika inuu halaagsamo man halaka qofka halaagsamayo can bayinatin si cadaana uu halaagsamo weyaan macnaheeda yacni can bayinatin yacni qofka gaalnimadiis istimraaraya ku sugnaanaya baa loo jeeda halaaga weeyaan macaani badane markay culummadu ku sheegaan ibnu kathiir oo kale wuxuu kasoo guurinaya maxamed ibnu isxaaq oo kale wuxuu ka warinayaa liyakfura man kafara bacda alxujati lima ra'aa min alaayati walcibra wayu'mina man aamana calaa mili dalika markaasu wuxuu yidhi ibnu kathiir wahaada tafsiiru jayid buy waa tafsiir wanaagsan wey haddii macnahaas lagu fasiro wuxuu leeyahy ibnu isxaaq inuu gaaloobo qofka gaaloobayo can bayinatin yacni waxaa loo jeedaa yacni maaragtay bacda alxujja markii xujada lagu caddeeyey dabadeed qofka gaaloobayo inuu gaaloobo la'anna waxay arkeen ilaahay inuu diinkiisa u nusraynayo taasay ogaadeen weeyaan cibrooyin fara badan bay arkeen wa yu'mina man aamana calaa mili dalika qofka rumaynayar inuu iimaan la yimaado maxaa yeelay halaaga iyo maaragtay xayaatada ilaahay uu sheegayo labadaba waxaa la yidhaahdaa waa mustacaaraani lilkufri waalislaam halaagana waa gaalnimada yacni xayaatadana waa islaamnimada weye liyahlika inuu halaagsamo ou gaaloobo gaalnimadiisii daa'imo man halaka qofka halaagsamo laanna qofka hadduu kufri ku dhifto waa halaagsamay weeyaan can bayinatin si cadaana uu u halaagsamo wayaxyaa ka noolaanayana ou noolaado wayaxyaa ou noolaada man xayi qofka noolaanayo can bayinatin على بينة حجة كركيد أو كنو ولا هذا حجة عد كركيد أو كنو ولا هذا يعني قف كمركو مسلم يهينا وقف حي ينالو كافر كفر جنوا وميت ويان كفر جنوا مارت وميت ويان لأنه حل ذا الإيمان وحياة القلوب إيمان كقلب جا كنو ولا هذا كما أن الكفر موت للقلب قال لماذا نوحوي ولما شعي قلبك أيهي ويان قرآنك إلهي ونوبو شاقة قفك مؤمنك إنو حيي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله ليس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يعني صاص ربي لي كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك كذلك زيين للمسرفين ما كانوا يعملون مركا ذاتك مؤمنك وحيول مركا رجال بوها ميت بوها إلهي بإسلامي دينك بوقاته وإسلامي ويحيى إنه نوال هذا من حي قفك نوال هذا عن بينة على بين إنه كن نوال هذا حجة عذكر كذا وكن نوال هذا ليهلك إنه هلاك سما من هلك قفك هلاك سما عن بينة على بينة حجة عذكر كذا وكن هلاك سما ويحيى أو نوال هذا من حي قفك نوال أنا ينا على بينة حجة عذكر كذا وكن نوال هذا وإن الله أله لسميع أله مقلوي يعني وحو مقليا أقوال عباده أدومذي سوح إليهن الله سبحانه وتعالى وسميع ومقليا دعاء ذاتك مؤمنين تبو مقليا تضرع إلهي وتضرعين بو مقليا استغاثة إقرقار طلبك أي الله ويديستين عدو وذي إن لوغ إقرقاره الله مد مقليوي عليم ألا أقويا سلا درتي بعلمه وسمع ويعني مقل كيسي علم كيسا أي رب مؤمنين تبو إقرقاري وكفر إيهل كيسان إلهي أكباب إيهويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.